المبحث الثالث: إجراء الحديث الصحفي. أولا، تحديد موعد اللقاء. بعد أن أكون قد أعددت العدة للحديث وانتهيت من جمع المعلومات ووضع الأسئلة، أبادر بالاتصال بالمصدر لتحديد الموعد. وتحديد الموعد أو الاتصال قد يكون بالتليفون أو باللقاء المباشر أو عن طريق بعض الأصدقاء أو الزملاء. ومما يساعد الصحفي في ذلك أن تكون لديه أجندة تليفونات، فالصحفي يمكن أن يقاس بعدد أرقام التليفونات الموجودة في أجندته للمسؤولين والشخصيات العامة. فكلما كان معي تليفونات هذه المصادر، أنجزت العمل المطلوب مني بسرعة عكس الصحفي الذي لا يتوافر له هذا القدر من التليفونات. وعند تحديد الموعد سواء بالتليفون أو باللقاء المباشر، لابد أن أقدم نفسي بطريقة محترمة وبثقة، حيث أعرف المصدر باسمي وبالجريدة التي أنتمي إليها إذا كان ذلك التعارف يحدث للمرة الأولى، وأخبره بالموضوع الذي أريده أن يتحدث فيه. وهنا تلعب اللباقة وسرعة البديهة وحسن التصرف دورا كبيرا في كسب ثقة المصدر والوصول إلى قلبه بسهولة ويسر. والصحفي الجيد هو الذي يحدد الموعد مباشرة مع المصدر الذي يريد إجراء الحوار معه، ولا يلجأ إلى إدارات العلاقات العامة إلا إذا اضطرته الظروف لذلك. وكلما وطد الصحفي علاقته بمعاوني المسؤول، خاصة مدير مكتبه أو سكرتيره الخاص، أصبح من السهل الوصول إلى المسؤول. فمدير المكتب أو السكرتير يعرف مواعيد الوزير أو المدير أو المسؤول الذي يعمل معه، ويمكن أن يساعد في تحديد الموعد. ويقسم أساتذة الصحافة الشخصيات المتحدثة إلى 3 فئات: فئة متعاونة، وهي الفئة التي تحترم الصحافة وتعرف دورها جيدا في تنوير الرأي العام وتعريفه بما يحدث، وهي أيضا تريد إلقاء الضوء على أفعالها أو على الدور الذي يقوم به هو أو تقوم به وزارته. وهذه الفئة أيضا عدة أنواع، فمنها من يتحدث كما يقولون على الفاضي والمليان، أي أنه سيال في الحديث، وهذه النوعية تتطلب أن يكون الصحفي قادرا على توجيه دفة الحديث والسيطرة عليها. فئة مترددة، وهذه الفئة تريد التحدث إلى الصحافة ولكنها تخشى من تبعات المسؤولية أمام ما يقوله للصحافة، وذلك يتطلب من الصحفي أن يقضي على هذا التردد عند المصدر عن طريق كسب ثقته، وأنه لن ينشر إلا ما يريد المصدر نشره. فئة متهربة، وهي فئة تكره الحديث للصحافة ولا تثق بالصحافة أو الصحفيين، ومثل هؤلاء يحتاجون إلى معاملة خاصة، بحيث يوحى لهم بأنهم هم الذين يعرفون كل شيء عن الموضوع وأن لا أحد غيرهم يمكن أن يتحدث فيه. وأحيانا لا تجدي معهم إلا الأسئلة الاستفزازية أو طريقة الحصار والإلحاح، ولكن يجب أن يكون الصحفي محترما، يعامل المصادر بندية ولكن ليس بتعال، وأيضا بدون تدنن، فكرامة الصحفي هي كل ما يملكه، وإذا ما تخلى عن كرامته لا يبقى له شيء وسوف يفقد احترام المصدر. ثانيا، إدارة الحوار. وبعد أن يحدد الصحفي موعد إجراء الحديث، لابد أن يحرص على أن يكون في المكان الذي اتفق على إجراء الحوار فيه في الموعد المحدد تماما، وربما قبل الموعد ولكن ليس بعده، لأن تأخر الصحفي عن موعده يعطي للمصدر انطباعا سيئا عنه، فمن الأفضل أن تنتظر أنت المصدر لا أن ينتظرك هو. وكذلك يجب أن يحرص الصحفي على أن يكون في كامل هندامه، أي أن يكون أنيق الملبس، ولا يهم أن يكون ما يرتديه آخر صيحة في عالم الأزياء، بقدر ما يكون ذوقه في اختيار ملابسه جيدا، بحيث تتناسق قطع ملبسه مع بعضها البعض، لأن مظهر الصحفي ضرورة وهو مكمل لجوهره. وعندما يحين الموعد ويبدأ اللقاء، لابد أن يكون الصحفي مستعدا، معه الورق والأقلام الجاهزة وجهاز التسجيل بكامل معداته، سواء البطاريات أو الشرائط. فالصحفي مثل الجندي الذي يجب أن يذهب إلى المعركة مسلحا بكامل أسلحته، وإلا ما استطاع أن يفعل شيئا. وقد لاحظت طوال فترة عملي في الصحافة التي تزيد الآن على 20 عاما أن بعض الصحفيين قد يذهب إلى مكان إجراء الحديث وهو غير جاهز من حيث الأقلام أو الأوراق أو أدوات التسجيل، مما يضطره لطلب قلم أو ورق، وهذا يضعه في موقف محرج. ولا يجب أن تبدأ الحوار مباشرة بعد جلوسك، وإنما يجب عليك أن تمهد للحوار بحديث عام مع المصدر إذا كان وقته يسمح بذلك، ثم تخير البداية الملائمة للحديث. وهذه البداية تختلف من موضوع إلى آخر ومن شخصية إلى أخرى، فالحوار مع مصدر سياسي يختلف عن الحوار مع فنان أو فنانة على سبيل المثال. وإذا كان الحوار حلقة من سلسلة حوارات أو يتعلق بموضوع سبق النشر حوله، فمن الأفضل أن يكون حوارك التمهيدي قبل إجراء الحديث مع المصدر حول ما نشر عن الموضوع، لأن ذلك يعد خير تمهيد لحوارك. وفي نفس الوقت يطلع المصدر على الجوانب السابقة للموضوع، مما يجعله يركز في الجوانب الجديدة. ويفضل أن تكون معك الموضوعات التي نشرت من قبل حتى تريها للمصدر، فربما لا يكون قد تابع ما نشر دون أن تسبب له أي إحراج. ولتكن بداية حديثك قوية ومركزة، لأن هذه البداية يتوقف عليها كل شيء بعد ذلك. فإذا ما رأى المصدر أنك متمكن من موضوعك وتسأل في صميمه ولبه، سار معك على نفس الطريق. وكن مستمعا جيدا، اسأل واترك الفرصة للمصدر حتى يجيب، ولا تكن كبعض مذيعات ومذيعي التلفزيون الذين يفسدون برامجهم بكثرة مقاطعة الضيوف، وهذه المقاطعة تربك المصدر وتحرم الصحفي من معلومات مهمة. ولكن لا يعني ذلك أبدا أن تكون مجرد مستمع غير مشارك، فالحوار حوارك، ولا بد أن تكون الدفة في يديك، فوجهها في الاتجاه الصحيح. وإذا ما رأيت المتحدث يشط بعيدا، فأعده برفق وباحترام إلى موضوع التساؤل. ولا بد للصحفي أن يعرف كيف ينتقل من سؤال إلى آخر بعد أن يكون قد اقتنع بإجابة المصدر. وإذا ما وجد المحرر أن المدة التي حددها المتحدث للحديث قد قاربت على الانتهاء، وما زال هناك العديد من الأسئلة التي لا تحتاج إلى إجابات عليها، أن يعطي الأولوية للأسئلة التي يرى أنها في صلب الموضوع وتمثل نقاطا مهمة للقارئ. أما إذا كانت الأسئلة كلها على قدر واحد من الأهمية، فلا بأس من أن يستأذن المصدر في مزيد من الوقت، فإذا وافق كان بها، وإذا لم يوافق فليطلب منه تحديد موعد آخر لاستكمال الحديث. ثالثا، تسجيل الحوار. والتسجيل هنا لا يقصد به التسجيل على شريط كاسيت فقط، وإنما يقصد به أيضا تدوين الحوار على الورق بواسطة القلم، أي أن هناك طريقتين لنقل الحوار. الطريقة الأولى الكتابة في النوتة أو دفتر الملاحظات، وهذه هي الطريقة الشائعة، حيث يقوم الصحفي بتدوين ما يقوله المتحدث في الأوراق. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة مرهقة وتحتاج إلى تركيز، فإن بعض الصحفيين يفضل اللجوء إليها، ويجيدها من يعد الإعداد الجيد لموضوعه. وحتى تكون هذه الطريقة مريحة وتحقق الهدف، هناك عدة قواعد يجب اتباعها: التركيز والإنصات الجيد لكلمات الحوار حتى لا يفوتك شيء منها، أن يتمتع المحرر بذاكرة جيدة لاقطة مصورة تلتقط كل ما يدور وما يحدث من ملابسات حتى ولو لم يكتبها، القدرة على صياغة معاني المتحدث وما يقصده في أقل عدد من الكلمات، وهنا تفيد مهارة تعلم الاختزال، وهو لغة كتابة مختصرة بواسطة رموز معينة، وهي طريقة لها قواعدها ومن الأفضل أن يتعلمها الصحفي. أن يكون هناك تفاعل بين الصحفي والمصدر، حتى لا يتحول الصحفي إلى تلميذ يكتب ما يملى عليه، وحتى لا يشعر المتحدث بالملل لانصراف المحرر عنه. قبل أن تغادر المكان، وإذا كنت تشك في عدم دقة بعض الملاحظات أو الفقرات، فمن الأفضل أن تسأل عنها. الطريقة الثانية، وهي تسجيل الحوار بواسطة أجهزة الكاسيت. وهذه الطريقة انتشرت على نطاق واسع، فقد أصبحت أجهزة التسجيل في متناول الجميع، وأصبحت هي الطريقة المألوفة في إجراء الأحاديث، خاصة الأحاديث الجماعية والمؤتمرات الصحفية وفي جلسات المحاكم. وهناك عدد كبير من الصحفيين يعتمدون عليها اعتمادا كليا، حتى في الحصول على الأخبار أو التصريحات. ومع ذلك، فهناك بعض المصادر التي ترفض استخدام أجهزة التسجيل أثناء إجراء الحوار، ويجب على المحرر أن يحقق رغبتها في ذلك. واستخدام جهاز التسجيل في إجراء الحوار يتطلب عدة شروط أو قواعد، منها أن يكشف الصحفي على جهاز التسجيل قبل بدء الحوار، وأن يتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، وأن يعرف كل إمكانيات الجهاز وكيف يستخدمها، أن يأخذ معه ما يلزمه من بطاريات وشرائط، وأن يكون معه احتياطيا كافيا منها، بدلا من أن يفاجأ بنفادها، فربما يطول وقت الحوار. قبل أن يستخدم جهاز التسجيل، لا بد من أخذ موافقة المصدر على ذلك، حتى تحافظ على بطاريات التسجيل وعلى الشرائط. إذا ما توقف المتحدث عن الحديث بسبب هاتف أو زائر، أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله عند تهيئته للحديث. لا بد أن تختبر دوران الشريط من فترة لأخرى، حتى لا تفاجأ في النهاية بأنه لا يعمل. وقد تطورت وسائل تسجيل الأحاديث أو الحوارات بسرعة مذهلة، فالصحفيون الأجانب يستخدمون الآن أجهزة الكمبيوتر التي تمكن الصحفي من الكتابة وإرسال ما يكتبه مباشرة إلى أجهزة الكمبيوتر المركزية بالجريدة، حيث تتوالى المراحل الأخرى في سهولة ويسر.